الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. قال العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى القاعدة السادسة من قواعد الصفات، قال: والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن: ليس كمثله شيء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، لا يزال الحديث متصلا بالقاعدة السادسة، وهي التي أراد الشيخ رحمه الله أن ينبه فيها إلى أمرين يتعين الحذر منهما، ألا وهما التمثيل والتكييف. مضى كلام الشيخ رحمه الله عن التمثيل، وبقي تنبيه قبل الانتقال إلى التكييف يتعلق بالتفريق بين كلمتي التمثيل والتشبيه. ذكر الشيخ أن هاهنا أمرين: أولا التفريق بين الكلمتين، وثانيا ما يتعلق بالأولى في الاستعمال منهما. أما عن الفرق بين الكلمتين فذكر الشيخ رحمه الله أن التمثيل أن التشبيه كالتمثيل، هذا قول لبعض أهل العلم لا يفرقون بين الكلمتين، فهذا هو هذا. وقد يقال إن التشبيه التسوية في أكثر الخصائص، والتمثيل التسوية في كل الخصائص، وهذا هو الصواب، ويدل عليه قول الله جل وعلا: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم، ثم قال: تشابهت قلوبهم. ولم يقل تماثلت قلوبهم، الكلمة هي الكلمة والجملة هي الجملة، لذا قال مثل قولهم، لكن القلوب لا تتماثل 100%، إنما يحصل بينها تشابه تتقارب إلى حد كبير، ولذا قال تشابهت قلوبهم. إذن هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاستعمال فذكر الشيخ أن نفي التمثيل أولى لموافقة ذلك للقرآن، وصدق رحمه الله من جهة أن التمثيل هو اللفظ الذي جاء النهي عنه في القرآن في موضعين: ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. وأما التشبيه فلم يرد في القرآن والسنة فيما نعلم النهي عنه، فكان من هذه الجهة فيما ذكر الشيخ أولى. وذكر الشيخ في مواضع من كتبه أمرا آخر رجح به استعمال كلمة التمثيل على التشبيه، ألا وهو أن التشبيه في اصطلاح المتكلمين كان عندهم ذريعة إلى نفي صفات الله تبارك وتعالى، فاحترازا من هذا الحمل الذي حمل المتكلمون هذه الكلمة عليه، رأى الشيخ رحمه الله أن الأولى استعمال كلمة التمثيل. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن استعمال التمثيل حسن، أن استعمال نفي التمثيل حسن، وأن استعمال نفي التشبيه أيضا لا بأس به، فنفي التشبيه استعمال أثري جاء عن السلف رحمهم الله كثيرا. فقد جاء عن ابن عباس فيما أخرج ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: هل تعلم له سمية؟ قال: مثيلا. وكذلك قال نحو هذه الكلمة، عفوا، قال شبيها، قال في قوله: هل تعلم له سمية؟ قال: شبيها. وكذلك في فلا تجعلوا لله أندادا ذكر أيضا شبيها. وكذلك جاء عن أبي بن كعب رضي الله عنه عند تفسير قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، فسر كفوا بالعديل والشبيه. وكذلك جاء عن مجاهد رحمه الله أحد التابعين الأجلاء في تفسير قوله تعالى: هل تعلم له سمية؟ قال: شبيها. وكذلك جاء في كلام نعيم بن حماد رحمه الله الذي هو شيخ الإمام البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه. كذلك جاء في كلام الإمام أحمد وفي كلام الإمام الشافعي، وجاء أيضا في كلام إسحاق ابن راهويه رحمه الله، وكذلك جاء في كلام ابن خزيمة وعثمان بن سعيد الدارمي وجماعات لا يحصون إلا بصعوبة، كلهم يستعملون كلمة التشبيه إلى عهد المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم. إذن لفظ جاء نفيه في كلام أهل السنة قديما وحديثا، الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا حرج في استعماله. وأما كون المتكلمين حملوا هذا اللفظ أو استعملوا هذا اللفظ في تسويغ ما هم عليه من الباطل، فأقول هذا ليس حكرا على هذا اللفظ، فكم الذين استعملوا ألفاظا شرعية على غير وجهها ولم يكن هذا مسوغا لهجر هذا اللفظ، كم الذين حملوا لفظ التوحيد أو العدل أو التنزيه على غير المحمل الشرعي الصحيح ولم يكن هذا مسوغا لهجر هذه الألفاظ. لكن تنبه هنا رعاك الله إلى أن المتكلمين إنما أرادوا من نفي التشبيه نفي القدر المشترك، نفي المعنى الذي دل عليه اللفظ في أصل اللغة. وأما السلف فإنهم رحمهم الله أرادوا من نفي التشبيه نفي الاشتراك في الخصائص. انتبه إلى هذا، أراد السلف رحمهم الله من استعمالهم نفي التشبيه نفي الاشتراك بين الخالق والمخلوق في الخصائص، يعني فيما يختص الله عز وجل به من الصفات. وهذا الذي أسميناه ماذا؟ القدر المميز أو القدر الفارق. إذن فرق بين استعمال السلف وبين استعمال الخلف، هؤلاء حملوا على معنى غير صحيح وهؤلاء حملوه على المعنى الصحيح. هذا عن التفريق بين اللفظتين، وينتقل كلام الشيخ بعد ذلك إلى كلمة التكييف. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. طيب، أود في البداية أن تعلم يا رعاك الله أن الألفاظ المستعملة في هذا الباب، سواء كان هذا الاستعمال من أهل السنة أو من غيرهم، 4 ألفاظ: التمثيل والتشبيه والتكييف والتجسيم. لكن تنبه رعاك الله إلى أن نفي الألفاظ الثلاثة الأولى استعمال أثري صحيح سار عليه أهل السنة والجماعة. أما اللفظ الرابع ألا وهو التجسيم فإن فيه وقفة وإن فيه تفصيلا ليس كغيره. وذلك أن لفظ التجسيم لفظ مجمل لا ينبغي أن يبادر المسلم إلى إثباته لله عز وجل أو نفيه. هو لفظ في أصله محدث لا أصل له في الكتاب والسنة لا إثباتا ولا نفيا. وأما من حيث استعمال الناس له فإنه لا ينبغي المبادرة بقبول هذا اللفظ لا نفيا ولا إثباتا قبل الاستفصال، فإن جماعات من الناس تذرع من نفي التمثيل إلى نفي ما هو ثابت لله تبارك وتعالى. فمن الناس من يقول إن الله عز وجل ليس بجسم، وهذه الكلمة ينبغي أن يستفصل عن مراد قائلها ماذا تريد بقولك ليس بجسم. فإن من الناس من يقول أريد بأنه ليس بجسم يعني ليس بالجسم المعروف لغة ذي اللحم والدم والعظم، كما قال جل وعلا وزاده بسطة في العلم والجسم. فما رأيكم في هذا النفي؟ النفي صحيح لأن الله ليس كمثله شيء، تعالى الله عن أن يكون كالمخلوق. أما إن قال إني أريد بكونه ليس جسما يعني ليس قائما بنفسه، أو ليس متصفا بالصفات، أو لا يشار إليه تبارك وتعالى، فما رأيكم بهذا النفي؟ هذا النفي ليس بصحيح، بل الله عز وجل متصف بالصفات قائم بنفسه يشار إليه، وقد أشار إليه إلى جهة العلو حيث الله عز وجل في العلو المطلق أعلم الناس به وهو نبينا صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه الصلاة والسلام في أعظم جمع للمسلمين ألا وهو يوم عرفة قال اللهم فاشهد، يرفع سبابته إلى السماء ثم ينكتها على الصحابة اللهم فاشهد في نصوص كثيرة. إذن كلمة التجسيم كلمة ماذا؟ مجملة، قد يريدنا فيها عن الله عز وجل معنى حقا وقد يريد معنى باطلا. وبالتالي طريقة أهل السنة أنهم أولا لا يستعملونها إطلاقا لا إثباتا ولا نفيا، لا يقولون الله جسم ولا يقولون الله ليس بجسم، هذا من حيث الاستعمال. ثانيا من حيث معاملة من يستعمل هذا اللفظ فإنهم يستفصلون، فالمعنى الصواب يقبلونه بلفظه الشرعي والمعنى الباطل يردونه بدليله الشرعي، وأما اللفظ فلا لا يتعرضون له لا نفيا ولا إثباتا. هذه القاعدة المطردة المقررة عند أهل السنة والجماعة. أما التكييف فإن التكييف من الكيف، والكيفية هي جواب السؤال عن الكيف، فيقال كيف كذا، الجواب الذي يقع هو ماذا؟ الكيفية. جواب السؤال بكيف هو الكيفية، والتكييف حكاية الكيفية. إذن عندنا كيفية وعندنا ماذا؟ تكييف. الكيفية هي جواب السؤال بكيف. كيف البيت؟ حينما تجيب على هذا السؤال أنت الآن تتكلم عن كيفية البيت. كيف القلم؟ كيف الساعة؟ الجواب هو الكيفية. والتكييف هي حكاية التكييف، عفوا التكييف حكاية هذه الكيفية. والفرق بين التكييف والتمثيل كما يذكر الشيخ رحمه الله أن التكييف فيه حكاية للكنه والحقيقة والكيفية دون تقييد بمماثل، وأما التمثيل ففيه تقييد بمماثل. فالذي يتكلم عن صفة الله تبارك وتعالى فيقول كيفية صفة الله هي كيت وكيت، فالله ينزل على الهيئة الفلانية ويستوي على الحقيقة الفلانية، ويجيء على الكيفية الفلانية، نقول هذا الآن ماذا؟ هذا تكييف. فهمنا يا جماعة؟ يعني حينما تقولون فلان، حينما تقول فلان ينزل مسرعا مثلا، هذا ماذا؟ تكييف لصفته أنه ينزل ماذا؟ مسرعا. وهذا في حق الله عز وجل كما سيأتي ممنوع. نحن نثبت أن الله ينزل، ونثبت أن الله استوى على عرشه، ونثبت أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة لفصل القضاء، ولكن دون أن نذكر كيفية ذلك. إذن هذا هو ما يتعلق بالتكييف والفرق بينه وبين التمثيل. نعم أعد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. لا يقيد بمماثل، الممثل يقيد بمماثل. الممثل يقول وجه الله كوجه الإنسان، يد الله كيدي، نزول الله كنزول البشر، تعالى الله عن ذلك. هذا هو التمثيل والتشبيه. أما التكييف فهو مجرد حكاية. لماذا؟ حكاية لكيفية. وأنت إذا تأملت وجدت الممثل في الحقيقة مكيفا، لأنه لما قيد بمماثل تضمن كلامه ماذا؟ ذكرا لكيفية، ذكرا لكيفية معلومة عند السامع، وبالتالي أصبح التكييف عند التحقيق أعم من التمثيل. فكل تمثيل تكييف، وليس كل تكييف تمثيلا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. ولا يحيطون به علما، العباد لا يمكن أن يحيطوا علما بالله تبارك وتعالى، فيعرفون كيف هو تبارك وتعالى، لا في ذاته ولا في صفاته. وأن لابن آدم العاجز الضعيف الذي أصله نطفة مهينة، أن له أن يصبح خصيما مبينا في رب العالمين تبارك وتعالى، فيتكلم ويحكي ويقول صفة الله عز وجل كيفيتها كذا، وذاته وصفها وحقيقتها كذا وكذا. هذا ليس ذكر الكيفية، ليس من شأنك، ولا يمكن أن تصل إلى علمه يا عبد الله. إذا كان البشر، إذا كان علماء الطبيعة كما يسمونهم عاجزون عن إدراك كل شيء عن بعوضة واحدة، هم جاهلون بتفاصيل كثيرة لهذه الحشرة الصغيرة ألا وهي البعوضة، فكيف يروم الإنسان أن يحيط علما بالله العظيم الواسع الكبير تبارك وتعالى؟ لا شك أن هذا مطلب لا يمكن أن يكون حاصلا للإنسان. إذن نفى الله تبارك وتعالى إحاطة العبد علما بالله تبارك وتعالى. إنما غاية العباد أن يعرفوا شيئا عن الله تبارك وتعالى أفصح الله عنه وبينه وعلم عباده إياه تبارك وتعالى، وليس من ذلك البتة الكيفية. الله أخبرنا بشيء من صفاته، نحن لا نعلم كل صفات الله تبارك وتعالى، من نعلم بل نعلم بعضها. نعلم أن الله متصف بالصفة فنثبتها له لا على وجه التكييف، أما كيف هو يتصف بهذه الصفة هذا قدر زائد على ثبوت الصفة، ولم يأتي دليل في الكتاب والسنة على بيانه. ولذلك أنا ضربت لك مثلا قبل قليل تقول فلان ينزل، هذا ماذا؟ وصف، أليس كذلك؟ فلان ينزل بسرعة أو ينزل بتؤدة، هذا ماذا؟ تكييف. ذكر الصفة وذكر لها كيفية، أليس كذلك؟ إذن ما موقف أهل السنة والجماعة من صفات الله تبارك وتعالى؟ ها؟ يثبتون الصفة دون أن يثبتوا الكيفية، واضح يا أخوان؟ ولا يقول أن قائل إن الكيفية ملازمة للصفة، ليس بصحيح، بل العقل يدرك ما معنى الصفة في أصل اللغة، لأن الله خاطبنا بلسان عربي مبين، وأما الكيفية فقدر زائد. ولذا كل إنسان يعلم الفرق بين كيفية اتصاف المخلوقات بصفة معينة. ولذلك انظر، نزولك أنت بالدرج كنزولك بالمصعد، كنزول المطر من السماء، كنزول الحجر من الجبل. الآن هذا نزول ونزول ونزول، وكله نزول حقيقي، أليس كذلك؟ ومع ذلك ماذا؟ الكيفيات مختلفة. فلم يكن التكييف ملازما لماذا؟ لثبوت الصفة. إذن نحن نثبت الصفة لله تبارك وتعالى ثم نقف، ولا نزيد على ذلك حكاية الكيفية. ولذلك أطبق أهل السنة والجماعة على أنهم إذا ذكروا صفة الله تبارك وتعالى يقولون نثبتها له بلا كيف. ما معنى بلا كيف؟ يعني بلا تكييف، يعني بلا كيف نعلمه. أما الكيف فهو ثابت من حيث هو في صفة الله، يعني لا شك أن لصفة الله كنها وحقيقة، لكن يعلمها هو تبارك وتعالى. إنما نحن ننفي ماذا؟ علمنا بهذه الكيفية، وهو الذي أسميناه ماذا؟ التكييف. ولذا انتفى عن أهل السنة والجماعة ذاك الظلم البين الذي يرمي به المعطلة أهل السنة والجماعة في زعمهم إن إثبات الصفات عند أهل السنة دليل على أنهم ممثلة، وهذا لا شك أنه زعم باطل، ولا شك أنه ظلم مبين. أهل السنة أحرص الناس على البعد عن التكييف، وأبعد الناس عن التمثيل، يثبتون لله عز وجل ما أثبته هو سبحانه وتعالى لنفسه، وينفون عنه تبارك وتعالى ما نفى هو ونبيه صلى الله عليه وسلم عنه، ولا يزيدون عنها ولا يزيدون على هذا شعرة واحدة، يقفون عند حدود ما ورد، بدليل أنهم يؤكدون دائما على أن إثبات الصفات لله تبارك وتعالى لا على وجه التكييف. أحد المعطلة لمز أهل السنة بأنهم يتسترون بنفي الكيفية، أو ما أسماه بالبلكفة. البلكفة كلمة منحوتة من ماذا؟ بلا كيف. يقول هذا في ما أنشده من الشعر: لجماعة سموا هواهم سنة وجماعة، حمر لعمري موكفة. وصفهم بأنهم ماذا؟ بأنهم حمر، يعني حمير. حمر لعمري موكفة، عليها الإكاف، الكساء الذي على ظهر البعير. قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة. تستروا بماذا؟ بالبلكفة. وهذا زعم باطل، حاشا وكلا أن يكون أهل السنة والجماعة كذلك. وقد رد عليه أهل السنة على وزان ما قال، فقال بعضهم: يا عائبا من جهله للبلكفة، هي قولكم في الذات، دع عنك الصفة، والله ليس كمثله شيء، وذا ما لست تنكره فدع عنك السفة. قولنا في الصفة هو كقولك أنت في الذات. إذا كنت تنكر قولنا بلا كيف في صفة الله فإننا نقول لك: كيف ذات الله عز وجل؟ فإنه قطعا سيكون لا أدري، أثبت لله ذاتا بلا كيف، فهذا هو قولنا، هو قولك نفسك، لكن نحن نثبته في الصفة وفي الذات، فالقول في الصفات كالقول في الذات. على كل حال هذا الموضوع له إن شاء الله تفصيل سيأتي في محله بإذن الله عز وجل. آخر يقول من باب تتميم الفائدة: ومبلكف للذات طال تعجبي من شدة استنكاره للبلكفة، إن كنت تنكرها فكيف ذاته أيضا وقل هي كالذوات مكيفة، بل أنت تثبتها ولا تدري، كما لم تدري قط من الحمير الموكفة، ولقد هجوت وما دللت، وإنما أبدا تدل على الحمير العجرفة. على كل حال أهل السنة والجماعة قولهم في الذات هو قولهم في الصفات، وقولهم في الصفات هو قولهم في الذات، فالباب باب واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف يعني لا تتبع، القفو في اللغة هو التتبع، فلا تتبع ما ليس لك به علم فتقول بغير علم. وأعظم ما يكون القول بلا علم جرما إذا تعلق بالله تبارك وتعالى، وهذا ما بين سبحانه وتعالى في قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فلا شك أن هذا من الأمور المنهية. وحينما يحكي الإنسان كيفية لصفة الله تبارك وتعالى، فهل هو قد تكلم بعلم أو بغير علم؟ نعم، بغير علم قطعا، لأنه لو كان عن علم لكان هذا مذكورا في الكتاب والسنة، وهذا ليس بحاصل، ولا يوجد آية ولا يوجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكاية كيفية اتصاف الله عز وجل بالصفات. إذن من تكلم فيها فقد تكلم على الله بغير علم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. نعم. وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. انتبه إلى هذه القاعدة المهمة، ألا وهي أن إدراكك العلم عن كيفية شيء ما إنما تكون من خلال هذه الطرق الثلاث: أولا أن ترى الشيء، وهنا تستفيد علما هو في أعلى درجات الصحة واليقين، وليس من رأى كمن سمع. والطريق الثانية أن ترى نظيرا له فتقيس الشيء على شبيهه، والطريق الثالثة أن يأتيك خبر صادق. فإذا طبقت هذه الأمور الثلاثة فيما يتعلق بكيفية صفات الله عز وجل وجدتها مفقودة. أولا، هل رأينا الله جل وعلا حتى نعرف كيفية اتصافه بالصفة؟ الجواب لا. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. تعلموا فعل أمر، هذا مما يجب علينا أن نتعلمه. ثانيا، هل رأينا مثيلا لله؟ تعالى الله عن أن يكون له مثيل، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا ولم يكن له كفوا أحد. ثالثا، هل جاءنا خبر صادق من لدن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يتصف بالصفة على كيفية معينة وهيئة محددة؟ الجواب لا. فإذا انتفت هذه الأمور الثلاثة كان حينئذ المتكلم بكيفية صفة الله عز وجل متكلما بغير علم، والكلام بغير علم لا شك أنه من الباطل وليس من الحق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك. أعد. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك. كلكم في نسخة. نعم أكمل. إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان. طيب. ينبه الشيخ رحمه الله إلى دلالة عقلية ثانية فيقول: إن أي كيفية تقدرها بذهنك فإن الله عز وجل أجل وأعظم منها. والأدق أن يقال إن كل كيفية ترد على الذهن فإن كانت ترجع إلى ما جنسه كمال فإن الله عز وجل أعظم من ذلك وأجل، وإن كان ما خطر بالبال من هذه الكيفية يرجع إلى نقص فالله عز وجل ينزه عنه. ثم إنه يقال ثانيا: إن أي كيفية تقدرها فإن هذه الكيفية كذب، ليست بصواب، لأنك تتكلم عن غير علم، فما رأيت الله عز وجل ولا رأيت مثيلا له. ومعلوم يا أيها الإخوة أن ابن آدم علمه عاجز قاصر، محدود بالحواس الخمس، لا يمكن أن يتجاوزها، ولا يمكن أن يحيط علما تجاوز حدود هذه الحواس الخمس، إما شيئا رأيته أو شيئا سمعته أو شيئا لمسته أو شيئا ذقته أو شيئا شممته، وما تجاوز ذلك فإنك لا يمكن البتة أن تصل إلى علمه. ومهما قدرت في ذهنك الآن هيئة لا وجود لها، صورة معينة غير موجودة في الواقع، فإنك مهما حاولت لن تستطيع أن تتجاوز مدركاتك التي أدركتها بالحواس الخمس، ما تجاوز ذلك فإنك لا يمكن البتة أن تحيط علما به. ولذا فإن الواجب على المسلم حينئذ أن يقف ويعلم أنه لا سبيل له إلى أن يدرك كيفية صفة الله تبارك وتعالى. أخرج اللالكائي رحمه الله عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام العلم المحدث الجليل أنه بلغه عن فتى من الفتيان يتكلم في صفات الله عز وجل فيشبه ويخوض فيما لم يؤمر به، بل يخوض فيما نهي عنه، فدعاه وقال: بلغني عنك كذا وكذا. قال: نعم. ثم بدأ يتكلم في مذهبه وطريقته، فقال له: على هوينك، دعنا نتكلم في المخلوق أولا، فإننا إذا كنا عاجزين عن إدراك المخلوق فعجزنا عن إدراك الخالق أعظم. ثم قال له: حدثنا فلان عن فلان، وساق بإسناده إلى زر بن حبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى جبريل عليه السلام وله 600 جناح. فقال له: أذكر لي كيف تكون هذه الأجنحة 600، كيف تكون؟ فنظر إليه الشاب وما استطاع كلاما، فقال: سأهون عليك، لن أسألك عن سبعة وتسعين وخمسمائة جناح، سأسألك عن 3 فقط، ركب لي الجناح الثالث. يعني أنا أدرك كيف يكون جناحان، لكن كيف يكون 3 أجنحة لا أدري، ركب لي فقط الجناح رقم 3. يقول: فنظر إليه الشاب ثم قال: نحن عن إدراك المخلوق عاجزين، فإدراكنا عن الخالق نحن فيه أعجز. واستغفر الله عز وجل ورجع عن قوله. إذن يا أيها الإخوة، نحن عاجزون عن إدراك كثير من المخلوقات، بل ربما نرى الشيء ولا نراه على حقيقته، عندنا نقص. إذن ينبغي أن نعرف قدرنا ولا نتجاوز هذا القدر. ألست ترى أمامك إذا كنت تمشي في طريق في الظهيرة، ترى أمامك ماء؟ لاحظ أن هذه الحاسة من أهم وأقوى الحواس، وهي حاسة البصر، ومع ذلك خانتك هذه الحاسة وبينت لك شيئا ليس على وجهه. هل أنت الذي رأيته هو ماء؟ هل هذا الذي رأيته ماء؟ ليس بماء. إذن إذا كان هذا الشيء الذي أنت تراه ومع ذلك عاجز عن، إذا كنت تراه وليس رؤيتك له صوابا، فكيف بالذي غاب عنك؟ كيف تروم أن تكون مدركا له؟ لا شك أن هذا من الأمور المحالة بالنسبة للإنسان العاجز الضعيف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، أو تقريرا باللسان، أو تحريرا بالبنان. يجب أن تكف بقلبك، فلا تفكر في هذا الأمر، وتكف عن هذا بلسانك فلا تتكلم ولا تخط فيه، ويجب عليك أن تكف عن هذا أيضا ببنانك فلا تكتب حرفا فيه. هذا هو الواجب عليك يا عبد الله. وإن تركت هذا ولم تعمل بهذه النصيحة، فإنك ستقع في لجج من بحار الشك والحيرة والضلال، ولربما أدى هذا بك إلى حد الانسلاخ من الدين. فعلى الإنسان أن يربع على نفسه، وأن يترفق بها، وأن يعرف حده، وأن يعرف الشيء الواجب عليه، وفيما كلف به شغل وكفاية وهداية إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء أي العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. نعم. هذا الأثر العظيم عن الإمام مالك رحمه الله أثر صحيح ثابت عنه، رواه عنه أكثر من 10 من تلاميذه، وهو مخرج في كثير من كتب الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة بإسناد صحيح عنه، وتلقاه أهل العلم عنه بالقبول، وأضحى ميزانا توزن به الصفات، فكل صفة طبق عليها هذا الميزان. النزول، تقول النزول غير مجهول، يعني من جهة اللغة لا يجهل. الله ما حدثنا في كتابه بطلاسم وألغاز أو بكلام أعجمي لا يدرى ما هو، حاشا وكلا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. إذن ليس منه شيء مجهول لا يمكن العلم به البتة على جميع الخلق، مستحيل، لا يمكن أن يأتي في القرآن هذا. القرآن أنزل لكي يتدبر. إذن الاستواء والنزول وغير ذلك من الصفات غير مجهول، يعني معلوم من جهة اللغة. والكيف غير معقول، لا نعقل كيفية اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة، وهذا هو لب موضوعنا، الكيف غير معقول. هذه هي الخلاصة وهذا هو اللب في هذا الدرس، الكيف غير معقول. والإيمان به واجب، يعني الإيمان بصفة الله عز وجل، وهي هنا الاستواء في هذا الأثر. والسؤال عن ذلك بدعة، السؤال عن الكيفية كيف استوى الله عز وجل، لا شك أنه بدعة، بل لا شك أنه جرأة على الله عز وجل. وقريب منه ما جاء عن شيخه ربيعة الرأي، وهو أيضا ثابت عنه كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره، وأخرجه اللالكائي وغيره عنه، أن الاستواء معلوم والكيف مجهول، وهو بمعنى الأثر السابق. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. نعم. قال الله تعالى: هذا من الوصايا الحسان للشيخ رحمه الله في هذه الرسالة النافعة، فعلى الإنسان أن يأخذ بها ويلزم نفسه بها، ويحذر من الاسترسال في هذه المهامه الخطرة، فإنها ستوقعه في مفاوز من الضلال. وهنا أشار الشيخ رحمه الله إلى وصف الله عز وجل بالطبيب، وهذا قد جاء في سنن أبي داود وغيره بإسناد حسن من حديث أبي رمثة التميمي رضي الله عنه، أنه أتى بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولاحظ علامة النبوة الناتئة في ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم أن يداويه، وقال: إني طبيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الطبيب، وإنما أنت رفيق. فيوصف الله عز وجل بأنه الطبيب، والطب يراد به أمران، يراد به المداوات، ويراد به الشفاء. فأما الأول فإنه يوصف به المخلوق، المخلوق يداوي ويعالج، وأما الشفاء فهو مختص بالله تبارك وتعالى، وإذا مرضت فهو يشفين. فالطبيب بمعنى الذي يشافي، هذا مختص بالله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هذه كلها من نزغات الشيطان والوقوع في أحابيله، ولا ينجي الإنسان من هذا إلا لجوءه إلى الله تبارك وتعالى. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وفي حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم قال: وكذلك الإنسان لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله. نعم. ختاما يعني أود التنبيه على أن السلف رحمهم الله كانوا محذرين وذاكرين لنصائح تترى في هذا الباب، في الأخذ بنصائحهم النجاة بتوفيق الله سبحانه من الوقوع في حمأة التمثيل والتشبيه. ومن ذلك أولا نهيهم عن الخوض في الكيفية، ولذلك يتكاثر في كلامهم أن إثبات صفات الله عز وجل بلا كيف، وهذا كثير جدا في كلامهم. وثانيا أنهم كانوا ينهون عن التفكر في ذات الله عز وجل، وأورد أهل العلم عند تفسير قول الله جل وعلا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض جملة من الآثار في هذا، ومن ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله، بل هذا قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وقد أخرج الطبراني بإسناد حسن كما قال الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في السلسلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في الله عز وجل. والأمر الثالث أنهم كانوا ينهون عن قياس الله عز وجل بخلقه، فقياس الشمول الذي هو قياس المناطق، وقياس التمثيل الذي هو قياس الفقهاء، هذا في حق الله عز وجل ممنوع، وليس للإنسان أن يمثل الله عز وجل بخلقه في شيء من هذه الأقيسة. ولذلك يقررون في عقائدهم ولا يقاس بخلقه، إنما يستعمل في حقه جل وعلا قياس الأولى الذي هو المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى كما مر معنا سابقا. الأمر الرابع أنهم كانوا ينبهون إلى ضعف العقول وعجزها، وبالتالي يحذرون من الاسترسال وراءها، فإنها لا تقود إلى العلم بما تجهل وبما لا يمكن إدراكه. أخرج ابن بطة رحمه الله أن رجلا جاء بابن له إلى ابن عباس رضي الله عنهما وذكر له أنه قد أخذت الفكرة لبه وصرفته عن ربه، فيطلب منه أن ينصح له، فقال تعالى يا ابن أخي ما هذا السواد الذي تراه؟ قال فلان. قال أحسنت، فما الذي وراءه؟ قال لا أدري. قال رضي الله عنه فكما جعل الله لأبصار العيون حدا محدودا من دونها حجاب مستور، فكذلك جعل لبصائر القلوب حدا محدودا من دونها حجاب مستور. فمن الله عز وجل على هذا وتبصر ورجع عما كان عليه. فعلى الإنسان أن يدرك أن علم ابن آدم ضعيف ولا يمكن أن يتجاوز حدود ما يدرك، والله عز وجل فوق ذلك، والله عز وجل أعظم من ذلك، والله عز وجل قد احتجب عن خلقه جل وعلا في الدنيا تعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهذه الأمور الأربعة مما كان السلف رحمهم الله ينبهون وينصحون من خلالها ليحذر الإنسان من الوقوع في هذا الأمر. والخلاصة أن النجاة بتوفيق الله عز وجل أن يرزق الإنسان إيمانا وحكمة، أن يرزق إيمانا يعظم به الله تبارك وتعالى ويقدره حق قدره ويتأدب معه جل وعلا، وثانيا أن يرزق حكمة بحيث يفهم الأدلة والنصوص على وجهها وينزلها منازلها ولا يتجاوز بها مواضعها. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.